الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومنها النية، أي من شروط الصلاة النية، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيحين: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. والنية كما تقدم هي القصد، فمحلها القلب. والنية كما أنه يحصل بها الإخلاص لله جل وعلا بأن ينوي بعمله المعمول له، فإنها كذلك تميز العبادة عن العبادة، وتميز العبادة عن العادة. فتميز العبادة عن العبادة كتمييزها سنة الفجر عن صلاتها، عن فريضتها. وتميز كذلك العبادة عن العادة، فتميز من يغتسل للتبريد ومن يغتسل عن الجنابة أو للجمعة. فتميز العبادات بعضها عن بعض، وتميز العبادات عن العادات. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. قال: فيجب أن ينوي عين صلاة معينة، يجب أن ينوي عين صلاة معينة كالظهر مثلا، فينوي أنه يصلي الظهر، أو أنه يصلي العصر، أو أنه يصلي سنة الفجر. فلا بد أن ينوي صلاة عين صلاة معينة، لقوله: وإنما لكل امرئ ما نوى. وعن الإمام أحمد، وهو اختاره الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله، أن له أن ينوي فريضة الوقت. بعض الناس قد يذهل عن عين الصلاة، كما يحصل هذا من النساء أو لمن هو منشغل البال جداً بموت قريب ونحوه، فيسمع النداء ويصلي، حتى إنه ربما لا يستحضر أنه يصلي الظهر أو العصر. فهذا تجزئه في أصح القولين صلاته، لأنه قد نوى فريضة الوقت، وهذا يكفي، لأنه إن نوى فريضة الوقت فقد تميزت هذه العبادة عن العبادة. قال: ولا يشترط في الفرض والأداء والقضاء والنفل والإعادة نيتهن، يعني إذا نوى أنها ظهر فلا يشترط أن ينوي أنها فريضة، لأن نيته أنها ظهر يتضمن أنها فريضة. وكذلك إذا نوى أنها السنة القبلية للفجر فيكفي هذا، إن نوى أنها الصلاة الراتبة التي تكون قبل الفجر فيكفي عن نيته أنها نفل، لأن هذه النية تتضمن أنها نفل. وإذا صلى الصلاة في وقتها فيتضمن أنها أداء، فلا يشترط أن ينوي أنها أداء. وإذا صلى بعد الوقت فإنه ونوى أنها ظهر مثلا فلا يحتاج أن ينوي أنها قضاء، لأن كونها بعد الوقت يتضمن ذلك. وكذلك أيضا في الإعادة، وكذلك أيضا في الإعادة إذا حصل خلل فصلى مرة أخرى فهذا يتضمن أنها إعادة، يتضمن أنها إعادة. قال وينوي مع التحريمة، لأنها لما كانت شرطا من شروط الصلاة فلا بد أن تستوعب الصلاة كلها كما تقدم في شروط الصلاة، وعليه فينوي مع التحريمة يعني مع تكبيرة الإحرام. فإن نوى وله تقديمها عليها بزمن يسير في الوقت، له أن يقدمها عليها بزمن يسير في الوقت، بزمن يسير في الوقت يعني بزمن يسير عرفا، ويكون ذلك في الوقت. والقول الثاني في المسألة وهو رواية عن الإمام أحمد اختاره شيخ الإسلام أن له أن ينوي قبل زمن كثير، أن يقدمها على الصلاة بزمن كثير في العرف ما لم ينوي القطع، ما لم ينوي القطع يعني فلا ينوي القطع بل يبقى ناويا للصلاة مستصحبا لحكمها لا ينوي القطع. ولا شك أن هذا يدفع الوسوسة، ولذا قال الإمام أحمد رحمه الله خروجه من بيته نية، إذا خرج من بيته يريد الصلاة وقد يكون بين بيته وبين المسجد مسافة تحتاج إلى زمن طويل في العرف كنصف ساعة مثلا، فقد يذهل فيدخل المسجد ويكبر ثم يقول أنا لا أدري هل نويت أم لم أنوي، يعني ينشغل فكره بشيء فيدخل المسجد ويكبر، فنقول له قد نويت بخروجك، وتقدم النية قبل زمن كثير في العرف لا يضر ما دام أنك لم تنوي القطع، ما دام أنك لم تنوي القطع. وقال الإمام أحمد أفتراه كبر وهو لا يريد الصلاة، أفتراه كبر وهو لا يريد الصلاة، هذا كله لدفع الوسوسة، هذا كله لدفع الوسوسة. قال فإن قطعها في أثناء الصلاة أو تردد بطلت، إن قطعها في أثناء الصلاة بطلت، هذا ظاهر لأن النية كما تقدم لا بد أن تستوعب الصلاة كلها فهي شرط فيها، فإذا خلا جزء ولو يسيرا من الصلاة عن النية لم تصح. أثناء الصلاة نوى القطع فنقول له قد بطلت صلاتك، قد بطلت صلاتك، عليك أن تستأنفها. فإن نوى فعل مبطل فلم يفعله، نوى فعل مبطل فلم يفعله فإن صلاته لا تبطل، لأن البطلان لا يحصل حتى يفعل المبطل. لو نوى مثلا أن يحدث، مثلا دافعه الحدث فنوى أن يحدث ثم بدا له أن يمسك نفسه، فما دام أنه لم ينوي القطع فنقول إن صلاته تصح، لأن البطلان لا يحصل حتى يفعل المبطل، حتى يفعل المبطل، وهذا هو المشهور في المذهب. قال أو تردد بطلت، إذا تردد حصل عنده تردد، تردد يقول لا أدري في نفسه هل أبطل الصلاة أم لا، سمع مثلا من يناديه فحصل عنده تردد هل يبطل الصلاة أم لا، فالمشهور في المذهب أنها تبطل لأن النية لابد أن تكون جازمة. والقول الثاني وهو قول ابن حامد واختاره شيخ محمد بن عثيمين أن الصلاة لا تبطل بالتردد في النية، لا تبطل بالتردد في النية، وذلك لأن النية باقية على حالها، النية باقية على حالها، جزم بها في أول الصلاة فهي على حالها ولم يحصل القطع، وإنما تردد هل يقطع أم لا يقطع، لكن النية على حالها فلم ينوي القطع، فلم ينوي القطع، إنما حصل عنده تردد. لا نريد بالتردد أن يقول قطعت، لا أكملت، هذا قطع. لو قال قطعت في قلبه ثم قال لا أكملت، ليس هذا هو التردد. قد يسميه الناس ترددا لكن هذا جزم، هذا قطع الصلاة. لكن المقصود بالتردد أن يحصل في قلبه تردد هل يقطع أم لا يقطع، يعني يقول هل أبطل الصلاة أم أستمر فيها، يحدث نفسه بذلك. فهذا التردد الذي يترجح أنه لا يبطلها. ومثله كذلك خلافا للمشهور في المذهب ما إذا نوى القطع إذا حصل شرط، من شرط القطع بحصول شيء، كأن يقول مثلا إذا طرق الباب طارق قطعت صلاتي، يقول سيأتيك الضيف وأنت الآن تريد أن تصلي فيقول إذا طرق قطعت صلاتي، فالصحيح كذلك أن صلاته لا تبطل إذا طرق الباب هذا الطارق، لأنه على نيته ما لم ينوي القطع، لأنه على نيته ما لم ينوي القطع. قال وإن قلب منفرد فرضه نفلا في وقته المتسع جاز. إن قلب منفرد فرضه نفلا أي نفلا مطلقا، أي نفلا مطلقا لا مقيدا، يعني هو نوى أنها صلاة فرض كظهر، ثم إنه أبطل كونها ظهرا فبقي أنها صلاة يعني صلاة مطلقة، نفل مطلق. يقول إن قلب منفرد فرضه نفلا يعني نفلا مطلقا في وقته المتسع، يعني لم يضق الوقت، قال جاز له ذلك. هذا رجل يصلي منفردا وحده والوقت متسع فنوى أنه يقلب هذه الصلاة إلى نفل، أنه يقلب هذه الصلاة إلى نفل، فيجوز ما دام أن الوقت متسع. والمشهور في المذهب أنه يكره وعنه يحرم إلا لغرض صحيح كتحصيل جماعة. هذا رجل أتى إلى طرف المسجد يصلي منفردا صلاة الفجر مثلا، فحضرت جماعة فقطع صلاته فقلب صلاته إلى نفل مطلق، يعني تجوز في الصلاة وجعلها نفلا ليدرك هذه الجماعة. هذا غرض صحيح فلا حرج في ذلك وإلا فإنه يكره. قال وإن انتقل بنيته من فرض إلى فرض بطلا، انتقل بنيته من فرض إلى فرض بطلا، يعني بطلت الأولى لأنه قطع نيتها ولم تنعقد الثانية. لماذا لم تنعقد الثانية؟ لأنه لم يأتي بتكبيرة الإحرام. يعني هذا رجل مثلا يصلي الظهر ثم نوى قلبها إلى عصر مثلا، فنقول الظهر قد بطلت لأنك قد قطعت نيتها، والعصر لم تنعقد لأنها لا بد لها من نية. فقول المؤلف بطل هذا ظاهر في الظهر في المثال المتقدم، أما العصر فنقول إنها لم تنعقد أصلا، لم تنعقد أصلا، وعلى ذلك فهذه العبارة فيها تجوز. قال وتجب نية الإمام والائتمام، تجب نية الإمامة والائتمام، يعني يجب أن ينوي الإمامة يعني الإمام، وأن ينوي المأموم الائتمام. فتجب نية الإمامة وتجب نية الائتمام، هذا هو المشهور في المذهب. قالوا لأن الجماعة تترتب عليها أحكام كسقوط الفاتحة عن المأموم، وكتحمل الإمام عنه سجود السهو، وغير ذلك من الأحكام. وعلى ذلك فلا بد من أن ينوي الإمام الإمامة وأن ينوي المأموم الائتمام. وقال الجمهور، وهو رواية عن أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، إنه لا يجب أن ينوي الإمام، إنه لا يجب أن ينوي الإمامة، لا يجب أن ينوي الإمامة، لكن لا يحصل له ثواب الجماعة. وعلى ذلك فلو اقتدى رجل بآخر لم ينوي الإمامة، لو اقتدى رجل بآخر لم ينوي الإمامة، فعلى المذهب لا يصح، وعلى هذا القول الثاني أنه يصح. ويدل عليه أي على القول الثاني ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قام الليل وجدار الحجرة قصير، فرأى الناس شخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقاموا يصلون بصلاته، فقاموا يصلون بصلاته. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي في بيته وجدار الحجرة قصير، فرأى الناس شخصه فاقتدوا به عليه الصلاة والسلام. وعلى ذلك فيجزئ أن ينوي المأموم، أن ينوي المصلي الائتمام برجل لم ينوي الإمامة، لكن هذا الإمام لا يحصل له ثواب الجماعة لأنه لم ينوي الإمامة. يعني هذا الرجل الذي اقتدي به لا يحصل له فضل الجماعة لأنه لم ينوي الإمامة. وأما نية الائتمام، يعني لابد أن ينوي الائتمام، فهذا ظاهر، لابد أن تنوي الائتمام. وعلى ذلك فلو أن رجلا نوى الانفراد وهو مع ذلك يتابع إماما يتحمل عنه هذا الإمام ما يتحمل، فهذا صلاته باطلة، صلاته باطلة. لكن إن كان ينوي الانفراد وليس بينه وبين الإمام إلا مجرد الموافقة، إلا مجرد الموافقة، يعني يوافقه في الأعمال الظاهرة، لكن لو قدر مثلا أنه سهى فإنه يسجد ويقرأ الفاتحة، على القول بأن الفاتحة تسقط عن المأموم لكنه يقرأها، لكنه لأمر يظهر أنه يقتدي بهذا الإمام ولا يقتدي به، وإنما قد نوى الانفراد، لكنه لا يحمل عنه الإمام أي شيء، فهذا لا حرج عليه، تجزئ صلاته لكن لا يحصل له ثواب الجماعة، لا يحصل له ثواب الجماعة. يعني قد يلجأ الرجل أن يصلي خلف من لا تصح صلاته مثلا، من لا تصح صلاته فيوافقه فقط لا يتابعه، يوافقه في الظاهر يركع معه لكنه لا يقصد المتابعة، ويرفع معه لكنه لا يقصد المتابعة، لكن لو سهى فلا بد أن يسجد، لا يتحمل عنه هذا الإمام، لا يتحمل عنه سجود السهو. وعلى القول بأن القراءة تسقط عن المأموم نقول لا بد أن تقرأ. قال: وإن نوى المنفرد الائتمام لم يصح كنية إمامته فرضا. إن نوى المنفرد الائتمام لم يصح كنية إمامته فرضا. هذه ثلاث مسائل، هذه ثلاث مسائل المؤلف قال بالصحة في مسألة واحدة من هذه المسائل. المسألة الأولى أن ينوي المنفرد الائتمام فلا يصح في النفل ولا في الفرض، هاتان مسألتان. أن ينوي المنفرد الائتمام، هو منفرد وينوي الائتمام، فلا يصح في المذهب لا في الفرض ولا في النفل. أما الإمامة فقال هنا كنية إمامته فرضا، يعني لا نفلا، كنية إمامته فرضا. إذا نوى الإمامة وهو منفرد يريد أن يتحول إلى إمام في الفرض فلا يصح كذلك على المذهب. بقي لنا مسألة وهي فيما إذا نوى الإمامة في النفل، فالمؤلف يقول إنها تصح، ولذا قيدها هذه المسألة بقوله فرضا. إذن عندنا عدة مسائل. المسألة الأولى وهي التي يرى المؤلف أنها، يعني ظاهر كلامه أنها تصح، وهو قول في المذهب خلافا للمشهور في المذهب، هذا رجل منفرد، رجل منفرد نوى الإمامة في نفل، نوى الإمامة في نفل، فهو يصلي منفردا. مثل رجل يقوم الليل، يقوم الليل ثم إن امرأته مثلا أتت به، أتت لتقتدي به، فوقفت عن يمينه فنوى الإمامة، هنا الآن في نفل، في نفل، فظاهر كلام المؤلف أن ذلك يصح، أن ذلك يصح، وهذا خلاف المشهور في المذهب كما في المنتهى. وأما قول المؤلف فهو قول في المذهب، وهو الذي مشى عليه في الإقناع أنه يصح، وهذا هو الراجح. يدل عليه أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام لما بات عند خالته ميمونة وهو يصلي، لما قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قال: قمت فتوضأت ثم قمت إلى شقه الأيسر فحولني إلى الأيمن، ويأتي الكلام عليه إن شاء الله، وهو حديث متفق، يأتي الكلام على ما يتضمن هذا الحديث من المسائل، وهو حديث متفق عليه. إذن الراجح وهو ما في الإقناع خلافا للمنتهى، وهو ظاهر كلام المؤلف هنا، أن المنفرد له أن ينوي الإمامة، أن المنفرد له أن ينوي الإمامة. رجل منفرد دخل في الصلاة منفردا، هناك في المسألة السابقة فيما يكون قبل الدخول في الصلاة، أما هنا هذا الرجل دخل منفردا، دخل منفردا في الصلاة وكانت الصلاة نفلا، فله أن يقلبها إلى، فله أن يقلب انفراده إلى إمامة، لأن الصلاة نفل. وفي الصلاة الفرض المشهور في المذهب أن ذلك لا يصح. وقال الجمهور، وهو رواية عن أحمد واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، أنه يصح أيضا، أنه يصح أيضا في الفرض، لأن ما ثبت في النفل فهو ثابت في الفرض إلا لدليل، وهذا هو الراجح. وأن من دخل منفردا في صلاة ظهر مثلا ثم جاءه من يقتدي به فدخل معه فإنه يقلب نية الانفراد إلى نية الإمام حتى في الفرض، هذا قول الجمهور وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ورواية عن أحمد خلافا للمشهور في المذهب. بقيت المسألة الأخرى التي ذكرها قبل، وهي قوله وإن نوى المنفرد الائتمام لم يصح أن ينوي المنفرد الائتمام، فالمذهب أنه لا يصح لا في فرض ولا في نفل، لا في فرض ولا في نفل، هذا هو المشهور في المذهب. وقال الشافعية وهو رواية عن أحمد واختاره الشيخ محمد بن عثيمين أن ذلك يصح أيضا قياسا على الإمامة، فكما أن المنفرد له أن ينوي الإمامة فله كذلك أن ينوي الائتمام، إذ لا فرق في الحكم بين نية الإمامة أو نية الائتمام، فكما جاز للمنفرد أن ينوي الإمامة فيجوز له كذلك أن ينوي الائتمام. وعلى ذلك فالراجح أن المنفرد له أن ينوي الإمامة وله أن ينوي الائتمام. نعود إلى المشهور في المذهب، قلنا إن المشهور في المذهب أن المنفرد له ليس له أن ينوي الائتمام، ليس له أن ينوي الائتمام. من فروع هذه المسألة أن القادم ليس له أن يقتدي بالمسبوق، أن القادم ليس له أن يقتدي بالمسبوق. لماذا؟ لأن المسبوق بعد أن سلم إمامه أصبح منفردا، فإذا جاء هذا ليقتدي به فإنه ينقل هذا المنفرد صلاته وهي فرض من انفراد إلى إمامة، من انفراد إلى إمامة. فالقادم في المشهور في المذهب ليس له أن يقتدي بالمسبوق، والراجح به أفتت اللجنة الدائمة أن له ذلك، وتقدم ما يدل عليه. فإن اقتدى مسبوق بمسبوق، مسبوق بمسبوق، قام اثنان مسبوقان فاقتدى هذا بهذا فيجزئ على المذهب، يجزئ على المذهب لأنه لم يحصل انفراد، لم يحصل انفراد. يعني قام اثنان مسبوقان في صلاة الظهر فاقتدى أحدهما بالآخر، فاقتدى أحدهما بالآخر، فهنا لم تحصل نية انفراد، كان مأموما وهذا كان مأموما، ولم يكن هذا منفردا ولم يكن هذا كذلك منفردا، فنوى هذا الائتمام بهذا، لكن لا يستحب لأنه لا يعرف عن السلف، لا يستحب لأنه لا يعرف عن السلف، يعني لا يستحب أن يقتدي المسبوق بالمسبوق. مثله كذلك على المذهب يجزئ أن يقتدي المقيمون بعضهم ببعض إذا سلم الإمام المسافر، سلم إمام مسافر فلهم أن يقدموا أحدهم ليتم بهم، لهم أن يقدموا أحدهم ليتم بهم، لأن هذه لأنه ليس هذا منفرد وليس هذا بمنفرد. إذن المسبوق يقتدي بالمسبوق، ومن يكمل الصلاة خلف المسافر له أن يقتدي بمثله، لكن القادم ليس له أن يقتدي بالمسبوق لأن المسبوق حصل له انفراد، فلا تنقل صلاته إلى ولو كان يسير هذا الانفراد في زمن يسير، فلا يحصل منه نقل من انفراد إلى أن يكون إماما كما تقدم. قال وإن انفرد مؤتم بلا عذر بطلت. إن انفرد مؤتم، هذا يصلي مأموما فنوى الانفراد بلا عذر، قال بطلت. بلا عذر يعني كأن يغلبه نعاس أو أن يطول الإمام أو أن يخشى فوات رفقته، أو أن يسمع صياح طفله في عند باب المسجد فيخشى عليه ونحو ذلك. فالمنفرد له في مثل فالمأموم له في مثل هذه الأحوال التي يعذر بها أن يبطل صلاته، أن يبطل صلاته، أن ينفرد، يعني ينفرد فيخفف، ينفرد فيتجوز في صلاته، كما أن له أن يبطلها وتقدم الكلام، كما أن المنفرد له أن ينقلها إلى نفل مطلق. فهذا ينوي الانفراد، يعني هو مأموم يصلي خلف الإمام فيطول الإمام أو يغلبه النعاس أو يسمع صياح طفل أو يخشى فوات رفقته، فينوي الانفراد ويتجوز في الصلاة. إذن المسألة السابقة منفرد ينوي أن يأتم، وهنا مؤتم ينوي أن ينفرد، مؤتم ينوي أن ينفرد. فقال هنا بطلت، إن انفرد مؤتم بلا عذر بطلت، لكن إن كان بعذر فإنها لا تبطل. هذا هو ظاهر كلام المؤلف وهو المشهور في المذهب، ويدل عليه ما ثبت في الصحيحين أن معاذ بن جبل رحمك الله رضي الله تعالى عنه صلى بأصحابه العشاء ففتتح البقرة فتخلف رجل من أصحابه فتجوز في صلاته، فقيل له قد نافقت، فقال ما نافقت، لآتين النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره بذلك، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال أفتان أنت يا معاذ. وهذا يتضمن أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أقره. إذن للمأموم أن ينوي الانفراد فيتجوز في صلاته لعذر، لكن إن كان لغير عذر فتبطل صلاته. لماذا تبطل صلاته؟ لأنه قد ترك واجبا، ومن ترك واجبا في الصلاة عمدا فإن صلاته تبطل، لأن هذه النية التي هي نية الائتمام تجب، وقد تركها عمدا فبطلت صلاته. تقدم لكم في المسألة السابقة التي قبل مسألتين أو ثلاث أن المنفرد له أن ينوي، أن المنفرد يشترط في المذهب أن ينوي، أن ينوي أن لأن ألقت أن نية الائتمام، أن نية الائتمام شرط، وأن نية الإمامة شرط. وتقدم أن الراجح أن نية الإمامة ليست بشرط بخلاف نية الائتمام، لكن إن كانت الصلاة مما لا تصح إلا بجماعة كصلاة الجمعة مثلا أو كصلاة الخوف، فهنا نية الائتمامة، نية الإمامة شرط قولا واحدا، نية الإمامة شرط قولا واحدا، يعني في مثل صلاة الخوف وفي صلاة الجمعة لا بد قولا واحدا من نية الإمامة. لكن إذا لم تكن الصلاة صلاة خوف ولا صلاة جماعة فأصح القولين كما تقدم أن نية الإمامة ليست بشرط لا في فرض ولا في نفل. قال وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه فلا استخلاف. تبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه لعذر أو لغير عذر فلا استخلاف، لأنها قد بطلت فلا فائدة إذن من الاستخلاف، هذا هو المشهور في المذهب. وأن صلاة المأموم لما كانت تبعا لصلاة إمامه فإنها تبطل ببطلان صلاة الإمام، لعذر كأن يسبقه حدث أو لغير عذر كأن يتعمد الحدث. والقول الثاني في المسألة، وهو رواية عن أحمد واختاره شيخ الإسلام والشيخ عبد الرحمن بن سعدي، وهو مذهب الشافعية وهو الراجح، أن صلاة المأموم لا تبطل بصلاة إمامه. ويدل على ذلك ما جاء في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. وجاء في الدارقطني بإسناد صحيح أن عثمان رضي الله عنه صلى بأصحابه وهو جنب ناسيا، فأعاد ولم يعيدوا، فأعاد ولم يعيدوا. وجاء في البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طعن أخذ بيد عبد الرحمن بن عوف فقدمه فأتم بهم الصلاة، فأتم بهم الصلاة. وعلى ذلك فالراجح أن صلاة المأموم لا تبطل بصلاة إمامه. قال: وإن أحرم إمام الحي بمن أحرم بهم نائبه وعاد النائب مؤتما صح. إن أحرم إمام الحي بمن أحرم بهم نائبه، يعني كبر نائب الإمام للصلاة ثم حضر إمام الحي، ثم حضر إمام الحي فتقدم إمام الحي للإمامة وعاد نائبه مؤتما، عاد نائبه مؤتما، هذا الإمام لا بد أن يكبر تكبيرة الإحرام، لأن الصلاة لا تنعقد إلا بتكبيرة الإحرام. فهو الآن أصبح إمامه، فكبر تكبيرة الإحرام وعاد نائبه من الإمامة إلى الائتمام، يقول صح ذلك. ويدل عليه ما جاء في الصحيحين في قصة مرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حديث عائشة، وفيه: فجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فجلس عن يسار أبي بكر، فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائما، يقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر، ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر. إذن لابد أن يكون هذا في إمام الحي دون غيره، هذا قيد معتبر. واختار الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله أن من له ميزة، من له مزية كحسن قراءة أو علم، فإن له أن يفعل هذا، وفيه قوة، مثل أناس يكونون في بر ليس هذا بإمام الحي فيتأخر أحدهم فيتقدم من هو دونه في القراءة، ثم إنه يأتي هذا الذي هو أعلم بالقراءة فيتقدم ويعود هذا الذي قد صلى بهم مؤتما. فعلى ما اختاره الشيخ لا بأس بذلك، وفيه قوة كما تقدم. ثم قال: باب صفة الصلاة. نعم، حتى لو شرع في تكبيرة الإحرام، لكن بعض الناس يعني بعض الأئمة تجد أنه يكبر بهم تكبيرة الإحرام ثم إنه يركع بهم، وكانوا قد ركعوا قبل، فلا، يكمل بهم صلاتهم ثم يكمل ما بقي من صلاته، ثم يكمل ما بقي من صلاته. بعضهم يأتي وقد رفع الإمام رأسه من الركوع فيقول الله أكبر ويقرأ بالفاتحة فيكون من المأمومين زيادة في الصلاة، تكون زيادة ركوع، فهذا لا يصح، وإنما يكمل بهم الصلاة ثم بعد ذلك يكمل ما فاته قال باب صفة الصلاة. صفة الصلاة تعني كيفيتها، فدخل في ذلك ما يجزئ، فدخل في ذلك القدر المجزئ، ودخل في ذلك القدر المستحب، يعني ما يستحب وما يجب في الصلاة، ما يستحب وما يجب في الصلاة. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه البخاري: صلوا كما رأيتموني أصلي. واعلم أن المستحب له أن يأتي الصلاة بسكينة ووقار، والسكينة هي التأني بالحركات واجتناب العبث، والوقار حسن السمت، حسن السمت بغض البصر وخفض الصوت. فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم ولا تسرعوا، إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. واستثنى الإمام أحمد رحمه الله في المنصوص عنه من أسرع ليدرك تكبيرة الإحرام إن لم تكن عجلة تقبح، يعني إن لم يسرع سرعة شديدة بحيث يقبح هذا. واستثنى بعض العلماء من أسرع ليدرك الجماعة يخشى فواتها، وهذا أولى ممن قبله. واستثنى بعضهم من أسرع ليدرك الركوع، وهذا كذلك كالذي يسرع لإدراك تكبيرة الإحرام. فالذي يتوجه أن مثل هذا لا يكره، يعني أن يسرع ليدرك تكبيرة الإحرام أو أن يسرع ليدرك الركوع أو أن يسرع يخشى فوات الجماعة، إن كانت السرعة لا تقبح. قال: يسن القيام عند قد من إقامتها. هذا هو المشهور في المذهب، يعني إذا قال المقيم قد قامت الصلاة، قالوا: لأن هذا خبر بمعنى الأمر، يعني قوموا لها، وهو قول أنس عند ابن المنذر وابن عمر عند عبد الرزاق في مصنفه. وقال بعض السلف ورواه عبد الرزاق في مصنفه عن الزهري مرسلا، قالوا: إن المستحب له أن يقوم عند شروع المقيم بالإقامة، يعني عندما يشرع. قالوا: لأن الإقامة كلها إنما شرعت ليقوم الناس للصلاة، وهذا أقرب ويقرب أن يدل عليه ما جاء في صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كانت الصلاة تقام فيأخذ الناس مصافهم قبل أن يقوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم مقامه. فالأقرب أنه يقوم إذا شرع المؤذن بالإقامة، هذا كما قال الحنابلة إذا كان الإمام في المسجد يرونه. وأما إذا كانت الصلاة تقام فيسمع الإمام الإقامة فيخرج من بيته، فإن المستحب لهم أن ينتظروا حتى يروا الإمام، يدل على ذلك ما جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. إذا أقيمت الصلاة والإمام ليس في المسجد تقام حتى يسمع فيأتي، فهنا ينتظر الإمام حتى يأتي. قال: وتسوية الصف، يعني تسن تسوية الصف لقول النبي عليه الصلاة والسلام، وقد جاء هذا في البخاري من حديث أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أقيمت الصلاة أقبل علينا بوجهه وقال: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. قال: فكان الرجل يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. ونحوه من حديث النعمان بن بشير في أبي داود بإسناد صحيح، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا صفوفكم، أقيموا صفوفكم، أقيموا صفوفكم، لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. قال: فكان الرجل يلزق كعبه، يلزق منكبه بمنكب صاحبه، وركبته بركبته، وكعبه بكعبه. وهذا الحديث فيه بيان أن القدم التي تلصق بالقدم في قول أنس يعني الكعب بالكعب، يعني الكعب بالكعب. وعلى ذلك فتكون المحاذاة بالمناكب وبالركب وبالأكعب. وهذا الإلصاق الذي يقطع به أنه يكون في أول، أنه يكون قبيل الصلاة للتأكد من هذه المحاذاة، لأنه إن كان يلصق كعبه بكعب صاحبه في طول الصلاة فإن ذلك فيه مشقة ظاهرة. ولذلك لم يأمرهم بهذا، وإنما فعلوه لتحقيق المحاذاة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بها. فلو كان الشخص يميل قدمه طول الصلاة حتى يلصق كعبه بكعب صاحبه فإن هذا فيه مشقة ظاهرة، والصحابة إنما كانوا يفعلونه لتحقيق المحاذاة، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يحاذوا. فكان الرجل منهم يلزق كعبه بكعب صاحبه وركبته بركبته ومنكبه بمنكبه، من أجل أن يتحقق من هذه المحاذاة. واعلم أن المشهور في المذهب هو قول الجمهور حتى حكي إجماعا أن تسوية الصفوف تستحب. وقال البخاري، وهو قول أهل الظاهر واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، أن تسوية الصفوف تجب. ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أو ليخالفن الله بين قلوبكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وفي أبي داود: ومن وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. فهذه العقوبات إنما تكون لترك ما يجب، إنما تكون لترك ما يجب. وعند أهل الظاهر يجب أيضا أن يقارب بين الصفوف، بحيث لا يكون بين الصف والصف الذي قبله إلا ما يكفي المصلي لصلاته، وهو نحو 3 أذرع، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أقيموا، قال: رصوا صفوفكم. هنا التسوية، وتقدم أنها تجب في اختيار شيخ الإسلام. قال: وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق. وهذا حديث صحيح رواه أبو داود، لكن الجمهور على أن ذلك يستحب، يعني المقاربة بين الصفوف. وأما التسوية فتقدم أن الجمهور أنها تستحب، وعند شيخ الإسلام والبخاري أنها تجب، وهذا كما تقدم أصح. قال: نعم، ويستحب له أن يصلي في ميمنة الصف، فميمنة الصف أفضل من ميسرته. ولذا جاء في حديث مسلم من حديث البراء: كنا إذا صلينا وراء النبي صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه فأقبل علينا فيقبل علينا، فسمعته يقول: رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. وهذا فيه أن المستحب أن يكون عن يمينه. وأما ما جاء في أبي داود من أن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف فإنه معل. وقال صاحب الفروع: ويتوجه احتمال أن بعد يمينه ليس بأفضل من قرب يساره، أن بعد يمينه يعني الرجل الذي يكون بعيدا عن اليمين ليس بأفضل ممن يقرب ويكون عن يساره. قال: ولعله مرادهم، لأن هذا له فضيلة القرب للإمام، وهذا له فضيلة الميمنة، هذا له فضيلة الميمنة وهذا له فضيلة القرب. لكن إن كان الشخص بحيث يكون وراء الإمام فهذا أفضل، ومن يقرب كذلك ممن يكون وراءه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، رواه الإمام مسلم في صحيحه. وما جرى عليه عمل المسلمين في مساجدهم أن المحاريب تكون في وسط المسجد، نقله خلفهم عن سلفهم. لكن ما جاء في أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وسطوا الإمام وسدوا الخلل، فإسناده ضعيف. ولذا لا يأمر الإمام المأمومين أن يأتوا من جهة اليمين ليكملوا جهة اليسار، لكنه يتوسط في الأصل فيكون في وسط المسجد. لكن إن تركوا الميسرة خالية فالأشبه أنه ينبههم على أن من كان خلفه ولو كان عن يسار فهو أفضل، ومن كان قريبا إليه فإنه يستوي عمن كان بعيدا عنه وهو في ميمنة المسجد. ثم قال: ويقول الله أكبر، يقول الله أكبر، ينطق بلسانه بحيث يسمع نفسه، هذا في المشهور في المذهب، لابد أن يسمع نفسه، إلا أن يكون هناك عارض كأن يكون حوله صوت مزعج فينطق بحيث يسمع نفسه، يعني بحيث أنه لو لم يوجد هذا العارض لسمع. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو وجه في المذهب، أنه يكفي أن ينطق بالحروف، لأن القول هو النطق بالحروف، وأما إسماع النفس فهو قدر زائد على القول، فيكفي أن ينطق يتلفظ بالحروف، لا يشترط أن يسمع نفسه، وهذا هو الظاهر. وبه تدفع الوسوسة، وبه تدفع الوسوسة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه الخمسة إلا النسائي: مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فهي التحريمة، لا تنعقد الصلاة إلا بها. وفي الصحيحين في حديث المسيء صلاته: ثم استقبل القبلة وكبر، ثم استقبل القبلة وكبر. ولا يجزئه أي جملة أخرى كأن يقول الله أجل أو الله أعظم، لابد أن يقول الله أكبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقولها، وقد قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. رافعا يديه مضمومة الأصابع ممدودة، مضمومة الأصابع هكذا يضمها لا ينشرها، وقال الشافعية إنه ينشرها. واستدلوا بحديث في الترمذي فيه يحيى بن اليمان، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينشر أصابعه، لكن الحديث ضعيف لأن فيه يحيى بن اليمان. وقال الأحناف إنه لا يتكلف، وهذا أصح، فليس هناك ما يدل على أنه يضم أصابعه ولا أنه ينشرها، ولا أنه ينشرها. أما مدها لا قبضها، أن يمد أصابعه هكذا يعني يفتح يده فلا يقبض يده، فهذا جاء فيما رواه الخمسة إلا ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يرفع يديه مدا، كان يرفع يديه مدا. إذن يرفع يديه مدا لا قبضا، وأما النشر والقبض فليس فيه ما يدل على شيء من ذلك، وعليه فإنه لا يتكلف. قال: رافعا يديه مضمومة الأصابع ممدودة حذو منكبيه كالسجود، كالسجود كما سيأتي، هذا يستحب كذلك في السجود، هذه الصفة تستحب في السجود كالقيام. يقول هنا: يرفع يديه حذو منكبيه، لما جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وهذا هو الشاهد، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع، ولا يفعل ذلك بين السجود، ولا يفعل ذلك بين السجود. وجاء في حديث مالك بن الحويرث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في رواية حذو أذنيه، وفي رواية أخرى حذو فروع أذنيه، وهذه على الصحيح صفة أخرى. وأما من قال بأنهما صفة واحدة، تكون الراحة حذو المنكب، وتكون الأصابع حذو شحمة الأذنين، مستدلين بحديث رواه أبو داود من حديث وائل بن حجر، فهذا الحديث منقطع، هذا الحديث إسناده منقطع، والذي يترجح أنهما صفة، فتارة يرفع يديه حذو منكبيه هكذا، وتارة يرفع يديه حذو شحمتي أذنيه أو فروع أذنيه، فهما صفة. والمشهور في المذهب أنه يبتدي الرفع مع ابتداء التكبير، وينتهي الرفع مع انتهاء التكبير، يعني يقول هكذا: الله أكبر، هكذا: الله أكبر، فيكون ابتداء الرفع مع ابتداء التكبير. ويدل عليه ما جاء في أبي داود من حديث وائل بن حجر، وهو حديث صحيح: كان يرفع يديه مع التكبيرة، يعني يقترن بالتكبيرة. وهناك صفة أخرى جاءت في صحيح مسلم أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر رفع يديه حتى حاذ بهما منكبيه ثم كبر، وعند أبي داود وهما كذلك، يعني تقف ترفع يديك هكذا حذو منكبيك لم تكبر بعد، ثم تقول فتقول: الله أكبر، إذا فرغت من التكبير نزلت اليدين، يعني هكذا: الله أكبر، فيكون حطه ليديه بعد فراغه من التكبير. ولذا قال: ثم كبر، وهما كذلك، فيرفع يديه أولا ثم يكبر ثانيا، فإذا فرغ من التكبير حط يديه. هذه صفة أخرى أيضا جاءت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صحيح مسلم. قال: ويسمع الإمام من خلفه، يسمع الإمام من خلفه، جاء هذا في سنن أبي في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع صوته بالتكبير يسمع من خلفه، يسمع من خلفه. فإن كان الإمام، وهو حديث صحيح، فإن كان الإمام بحيث لا يسمع من خلفه فإنه يبلغ عنه، ولذا جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه، وصلى أبو بكر رضي الله عنه وراءه، فكان بسلم يكبر، فإذا كبر النبي صلى الله عليه وسلم كبر أبو بكر ليسمعنا، قال الراوي: فإذا كبر النبي صلى الله عليه وسلم كبر أبو بكر ليسمعنا. هذا هو التبليغ. ويكره كما هو المشهور في المذهب أن يكون لغير حاجة، فهذا يستحب عند الحاجة ويكره عند عدم الحاجة، حتى قال شيخ الإسلام: إنه لا يستحب لغير حاجة باتفاق المسلمين، لا يستحب لغير حاجة باتفاق المسلمين. قال هنا: ويسمع الإمام من خلفه. والشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله يرى أنه يجب أن يسمع الإمام من خلفه، لأنه لا يتم الاقتداء إلا بذلك، لا يتم الاقتداء إلا بذلك، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهذا هو الراجح. قال: كقراءته في أولتي غير الظهرين، رحمك الله، يعني كما أنه يسمع غيره، يعني الإمام، في قراءته في الركعتين الأوليين من صلاة العشاء ومن صلاة المغرب ومن صلاة الفجر، في ركعتي صلاة الفجر. قال: وغيره نفسه، يسمع غيره نفسه، وتقدم هذا، وأن الراجح أنه يكفي أن ينطق بالحروف، وهو وجه عند الحنابلة، وهو مذهب المالكية، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. قال: ثم يقبض كوع يسراه تحت سرته، ثم يقبض كوع يسراه تحت سرته فلا يسدل، يدل على ذلك ما جاء في صحيح البخاري من حديث سهل بن سعد قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. ما هي صفة الوضع؟ جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم صفتان: الصفة الأولى أن يقبض هكذا بشماله على يمينه، يعني كأنه يمسك اليسرى، كف اليسرى باليمنى هكذا، من حديث وائل بن حجر في سنن النسائي: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان قائما في الصلاة قبض بشماله على يمينه. الصفة الثانية جاءت أيضا في النسائي من حديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يضع يده اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والساعد، هكذا يضع يده اليمنى على كفه، هذه الكف والرسغ والساعد هكذا. بعض الناس لما سمع الكوع ظن أنه المرفق، فتجد أنه يضع هكذا يده اليمنى على مرفقه، وليس هذا هو الكوع، بل الكوع هو هذا العظم الناتئ الذي يكون في طرف الرسغ يقابل الإبهام، يقابل الإبهام. قال: تحت سرته، تكون تحت السرة، لحديث رواه علي بن أبي طالب في أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يضع يده اليمنى على كوعه اليسرى تحت سرته، لكن الحديث فيه عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي وهو متروك الحديث. وعن الإمام أحمد، وهو أحد قولي الشافعي، وهو قول إسحاق القول الثاني في المسألة، وهو قول إسحاق وأحد قولي الشافعي وقول بعض الشافعية، أنه يضع يده اليمنى على اليسرى على صدره، لحديث رواه ابن خزيمة من حديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده اليمنى على اليسرى على صدره، وهذا حديث حسن لشواهده، هذا حديث حسن لشواهده، والأمر واسع، لكن الأقرب للاستحباب ما ذهب إليه إسحاق وهو أحد قولي الشافعي، وقال به بعض المالكية أن ذلك يكون على صدره، لكن لا يرفع حتى يكون ذلك على حلقه أو على نحره، فإن هذا من التكلف. قال: وينظر مسجده، ينظر إلى المسجد، يعني إلى موضع سجوده، لأن هذا أخشع له. وقد جاء في البيهقي عن أبي قلابة قال: أخبرني عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في قيامه وقعوده وسجوده بنحو من صلاة أمير المؤمنين، يعني عمر بن عبد العزيز. قال أبو سليمان الخولاني وهو الراوي عنه: فرمقت عمر في صلاته فكان بصره في موضع سجوده. وهذا في سنده ضعف، لكن له شاهد عند الدارقطني وغيره من حديث أبي هريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع بصره إلى السماء، فلما نزلت قول الله جل وعلا الذين هم في صلاتهم خاشعون قال طأطأ رأسه عليه الصلاة والسلام. إذن يستحب أن ينظر إلى موضع سجوده. يستثنى من ذلك في صلاة الخوف ينظر تجاه العدو، وإذا جلس للتشهد ينظر إلى السبابة كما جاء هذا عند ابن خزيمة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك، سبحانك اللهم وبحمدك أي تنزيها لك اللهم، وبحمدك يعني تنزيه يقترن بالحمد، وتبارك اسمك أي كثر خير أسمائك، وتعالى جدك يعني تعالت عظمتك وشرف قدرك. قال ولا إله غيرك. وهذا قد جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حديث عائشة في سنن أبي داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح في صلاته سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. ونحوه عند الخمسة من حديث أبي سعيد الخدري، وجاء هذا في صحيح مسلم منقطعا، ووصله الدارقطني عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يستفتح بسبحانك اللهم يجهر بذلك. قال الراوي يسمعنا ويعلمنا. واختاره الإمام أحمد هذا الاستفتاح لأن عمر كان يعلمه الناس، ولأنه يجمع بين أفضل الذكر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر التي هي تكبيرة الإحرام، فهذا الاستفتاح مع تكبيرة الإحرام يجمع أفضل الذكر، ولأنه ثناء وغيره من الاستفتاحات دعاء، ولذا استحبه الإمام ولذا اختاره الإمام أحمد. وإلا فإن كل نوع من الاستفتاحات سائغ، ومن ذلك ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان عليه الصلاة والسلام إذا كبر للصلاة يسكت هنيهة. قال فقلت يا رسول الله، قال فسألته عن ذلك فذكر له أنه يقول عليه الصلاة والسلام اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. فكل ذلك سنة. وإن كان في صلاة تراويح فالمشهور في المذهب أنه يستفتح في أول ركعتين طلبا للسهولة. ومثل ذلك أيضا من يصلي سنة الضحى ويكثر من ركعاتها فيكفيه أن يستفتح في أولها. فإذا شرع في الصلاة، إذا شرع في الاستعاذة فلا يعود للاستفتاح لأنه سنة فات محله، يعني إذا قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لم يرجع إلى الاستفتاح لأنه سنة فات محله. قال ثم يستعيذ، يعني يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقول الله جل وعلا فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وجاء عند الخمسة من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه وهو مس الجن، ونفخه وهو الكبر، ونفثه وهو الشعر القبيح. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. والمشهور في المذهب وهو قول الجمهور أن الاستعاذة سنة، وقال عطاء وهو رواية عن أحمد أنها تجب لظاهر الآية فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. والمشهور في المذهب أن الاستعاذة تكون في أول الصلاة فقط، يعني لا تشرع في كل ركعة، لما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نهض من الركعة الثانية قرأ بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت. وقال الشافعية وهو رواية عن أحمد واختيار شيخ الإسلام أنه يشرع له أن يستعيذ في كل ركعة، وهذا أصح لظاهر الآية، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وأما قول أبي هريرة في صحيح مسلم ولم يسكت فيريد بذلك السكوت الذي يكون للاستفتاح للحديث المتقدم، سكت هنيهة، يعني في السكوت الذي يكون للاستفتاح، فهذا القول أقرب، وأنه يستعيذ في كل ركعة. قال ثم يبسمل سرا وليست من الفاتحة. يبسمل سرا يعني يقول بسم الله أولا، يقول بسم الله، ولذا جاء في سنن النسائي من حديث نعيم المجمر قال صليت وراء أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن وقال والذي نفسي بيده إني لأشبهكم بصلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن قال يبسمل سرا، وهذا هو قول الجمهور، استدلوا بما جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال صليت، قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر وعمر يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. في صحيح مسلم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول القراءة ولا في آخرها. وفي النسائي لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، هذا أصرح. وعند ابن خزيمة يسرون. وفي سنن الترمذي وحسنه وهو كما قال عن عبد الله بن المغفل عن ابنه عن عبد الله بن المغفل قال صليت فقلت بسم الله الرحمن الرحيم فقال أبي أي بني محدث إياك والحدث، قال ولم يكن أحد أبغض إليه الحدث في الإسلام منه. صليت، هذا من قول عبد الله بن المغفل بعد، صليت مع أبي بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقولها فلا تقلها، إذا صليت فقل الحمد لله رب العالمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية فيما استدل به الشافعية من استحباب الجهر بالبسملة قال والأحاديث في هذا إما موضوعة وإما صحيحة غير صريحة. فالأحاديث إما موضوعة التي فيها الجهر بالبسملة وإما أنها صحيحة غير صريحة. ما هو الصحيح غير الصريح؟ هو حديث أبي هريرة المتقدم، فإنه قرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن وقال والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة بصلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيقال هذا ليس بصريح. فنعيم المجمل هذا هو الذي يجمر المسجد، فيحتمل أن يكون قريبا من أبي هريرة فسمعه، ويحتمل أن أبا هريرة كان يجهر بذلك ليعلم الناس كما كان عمر يجهر بالاستفتاح ليعلم الناس. ويحتمل كذلك، نعم، وكذلك أيضا نعيم المجمل قد تفرد بذكر البسملة عن سائر الحفاظ كما قال هذا ابن كثير وابن القيم، فتفرد نعيم المجمل عن سائر الحفاظ، وعلى ذلك فيكون ذكر البسملة شاذ، وعليه فالصواب أنه لا يجهر بالبسملة. قال وليست من الفاتحة، ليست البسملة من الفاتحة، وليست من الفاتحة، فليست البسملة من الفاتحة. ويدل على هذا ما جاء في صحيح مسلم قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. وأما ما جاء في الدارقطني وبه أخذ الشافعية، وأن البسملة من الفاتحة خلافا للجمهور، وفيه والبسملة آية من آياتها، فهذا حديث معل عند الحفاظ غير محفوظ، وعلى ذلك فلا يشرع له أن يقول بسم الله، وعلى ذلك فلا يشرع له أن يجهر بالبسملة. وليست البسملة كما تقدم آية من الفاتحة. ونقف عند هذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.